قال رحمه الله باب مناقب الحسين الحسن والحسين رضي الله عنهما سمتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع بن جبير عن ابي هريره رضي الله عنه عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن, وهذه منقبه عظيمه, المعانقه تكون لغايه المحبه, فالنبي صلى الله عليه وسلم عانقه. وبسند متصل هذا معلق وصله هذا طرف من حديث تقدم موصولا بالبروع هذا تقدم. قال حدثنا صدقة المفضل المروزي قال حدثنا ابن عيينة سفيان الامام المعروف قال حدثنا ابو موسى هذا اسرائيل بن موسى المدني نزيل الهندي وهناك كان عاش فيها. قال عن الحسن بن ابي الحسن الحسن البصري انه سمع ابو بكرة نبيع بن الحارث ابن كلدة الصحابي المشهور قيل له ابو بكر هو ابو عبد الرحمن قيل له ابو بكر كنية هذه كنية لقب لصلة الكنية. لماذا؟ لانه ممن تدل 24 عبيد نزلوا من حيث الطائف لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف وتحصنوا عليه نزل هؤلاء العبيد ببكرة بئر يعني تسللوا من هناك فنزلوا فاسلموا فاعتقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أبو بكر من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتقه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه ماذا يقول؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنهما إلى جنبي ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيدي. ففي إطلاق السيد على غير الله سبحانه وتعالى السيد يقولون إذا كان معرفا يكون لله, وإذا كان غير معرف يطلق على غيره وفي خلاف على قدام بين أهل العلم. قال السيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين لعل الله, وهذه لعل ولا للتحقيق وليس للترجي, وفعلا أنه وقع كذلك لأنه أخمد النار الذي أوقده يعني المرافقون وأمثالهم بين المسلمين في عهده أو في عهد مع معاوية رضي الله عنه تنازل له عن الخلافة. فهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بين فئتين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد مسند ابو الحسن البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان هذا البصري قال سمعت عن معتمر سليمان بن طرخاء البصري من الطبقه الرابعه قال حدثنا ابو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل بن عمرو هذا مل من المول المثلث هذا مخضرة الطبقة الثانية يقال عاش 130 وقيل 140 سنة. قال أسامة بن زيد شد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حده الصحابي الجليل الصحابي الجليل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ أسامة والحسن ابن علي يعني سبته ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. الله أكبر, هذه منقبة عظيمة. أسامة بن زيد هذا يعني مولاه ومع ذلك كان يحبه حبا شديدا بحيث أنه سوى بينه وبين الحسن فيأخذهما معاً ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما ويدعو الله أن يحبهما. قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبسالم كذب على حدثني محمد بن الحسن ابن إبراهيم هذا بغدادي صدوق من الطبقة 11 قال حدثني حسين ابن محمد هذا مدني نزيل بغداد من 9 قال حدثنا جرير بن حزم من الطبقة 3 عن محمد ابن سيرين هذا أبو عمرة من الطبقة 3 عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا مسلسل للبصريين. قال حدثنا وفي عبد الله عبيد الله بن زياد هذا هو الذي بن أمية هذا هو الذي قتل الحسين رضي الله عنه في عهده بسببه. قال برأس الحسين قطعوا بعد أن قتلوا في كربلاء قطعوا رأسه وجاءوا به إلى هذا الأمير. قال ابن علي برأس الحسين بن علي رضي الله عنهما فجاء فجعل رأسه في صحن يعني في طس فجعل ينكت فجعل عبيد الله عنه ينكت أي يبحث بخشبة في رأس حسين رضي الله عنه وقال في حسنه شيئا أي تكلم في حسن حسين رضي الله تعالى عنه لأن الله جمله وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تكلم هذا عدوه هو الذي قطع رأسه أمر بقطع رأسه ومع ذلك أثنى عليه بحسنه.